إذا كنت أعلم أن إنسانا صائما ولكن رأيته يشرب ماسيا فهل أنبهه أو أسكت؟ نعم تنبهه، لأن الصائم يجلس يشرب لا يأكل، فإذا غلط نبهه. فإن كان لا يأثم بالإسلام ولا علاقة له وليس عليه قضاء، لكن تعاطيه الشرب أو الأكل وهو صائم أمر منكر لو تعمده، فأنت تنبهه على ذلك حتى ينتبه من هذا الشيء الذي منعه الله منه، وأنت أخوه تدعوه إلى الخير وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.